السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وحياكم الله وبياكم، وتحية خاصة إلى الإخوة طلبة برنامج صناعة محاور. حديثنا الليلة بإذن الله سيكون حول موضوع العلموية، ساينتيزم، موضوع هام جدا، شائق جدا، أرجو بإذن الله أن أوفيه بعض حقه، وهو سيكون بالمناسبة يعني أحد كتب سلسلة الإلحاد في الميزان، وهي تصدر عن مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان بالتعاون مع الإخوة في مركز تكوين. موضوع العلموية موضوع جد خطير، لكن للأسف الشديد الإشكال في العنوان وليس في المضمون. هناك قضايا كثيرة يقع فيها الناس، شبهات يقع فيها الناس، بدع محدثات ضلالات يقع فيها كثير من الناس دون أن يدركوا أنهم قد وقعوا في هذا المنكر، لأنهم لم يميزوا الأمر عن غيره، أو ربما لأنهم لم يميزوا عنوان الموضوع عن بقية المواضيع. فالإنسان قد يقع في بدعة، في ضلالة، وهو لا يدرك ذلك حتى تأتي أنت و توضح له أن هذا الذي وقع فيه هو محدث من الأمر، مخالف للكتاب والسنة ومخالف للعقيدة الإسلامية واسمه كذا. فإذا ميزته باسمه، ميزت هذا المحدث وهذه الضلالة باسمها، صار الأمر أيسر وأسهل، واستطاع الناس أن يرفعوا عن أنفسهم هذه المنكرات، لأنه يعني بالتمييز بالاسم من الممكن أن ينتبه الإنسان بصورة أبلغ وأوضح إلى القضايا العقدية المخالفة والمصارمة لدين التوحيد. تقع قضية العلموية أو العلموية في هذا الباب. يعني مثال بسيط أعطيه، يعني هناك صفحة على الفيسبوك لها أكثر من 1,000,000 متابع، عنوان الصفحة يقول I believe in science، وتحت ذلك عنوان فرعي يقول أثق في العلم لأنه الطريق الوحيد للمعرفة. جل الذين يشاركون في هذه الصفحة بالإعجابات والشير وكذا، جلهم من المسلمين المتدينين كما يقال في الإصلاح، ولكن هذه الصفحة تروج لعقيدة العلموية، بل إن هذه الصفحة من الداخل تتحدث بالترويج للشذوذ الجنسي والترويج لكثير من المنكرات التي تخالف دين الإسلام كالتطور العشوائي للكائنات وغير ذلك من الأمور الواضحة. لكن يكفي المطلع على القضايا العقدية القائمة اليوم والسائلة اليوم والرائجة اليوم، يكفيه أن يعرف ما العلموية حتى يدرك مباشرة من خلال عنوان الصفحة أن هذه الصفحة تروج لهذا المنكر. فانتباه لهذا الأمر مهم جدا، لأنك تجد ناس تشارك في هذه القضايا وتروجها وهي لا تدرك بعدها العقدي. فتقع إذن هذه المحاضرة ضمن قضية مصادر التلقي الإسلامي، لأن العلموية مرتبطة بالعلم كمصدر وحيد للتلقي. طبعا العلموية الآن لا يكاد يعني ينسبها لنفسه أحد، سواء في الغرب أو الشرق، لأن هذه الكلمة لها سمعة سيئة حتى في المجال الثقافي الغربي، ولها سمعة سيئة منذ بداية القرن العشرين تقريبا واليوم. يعني مثلا دانيال دانت أحد الفرسان الأربعة للحاد الجديد، لما كتب كتابه Break the Spell، فك التعويذة، وهو من أشهر كتب تيار الإلحاد الجديد، لما كتب هذا الكتاب واعترض عليه ماذا قال في التعليق على الذين خالفوه؟ قال إن هؤلاء إذا أرادوا التشنيع والإنكار على أمر ما نسبوه إلى العلموية. يعني حتى كما يقول آيان هاتشسون صاحب كتاب Monopolizing Knowledge فيما أذكر، يقول في المجال وهو فيزيائي، يقول إن في المجال الأكاديمي في الغرب لا يكاد أحد ينسب نفسه إلى العلموية، وإنما العلموية هي مقرر مبدئي في النظر والتقرير والاستنباط والاجتهاد، فهي يعني فكرة مضمنة داخل الوعي العلمي، وإن كان تقريبا لا أحد يقول عن نفسه إنه علموي. طبعا هذه كلمة بهذه السمعة السيئة في الغرب تجدها ربما في العالم العربي، الناس تنسب أنفسها إلى العلم بصورة طبعا الشق الإلحادي الذي يمثل يعني جزء بسيط جدا من الواقع العربي، لكنه يحاول أن ينفخ في نفسه ليصور نفسه على أنه طيار له وزن على الساحة. هناك اعتزاء وانتساب وافتخار بالانتساب إلى العلم بطريقة ساذجة جدا، تدل على عدم وعي بلوازم الانتساب إلى العلموية. وسيكون حديثنا إن شاء الله في هذا الباب في تعريف العلموية وتاريخها ولوازمها ونواقضها. العلموية إذن هي من العلم، ساينتيزم. طبعا كلمة ساينس في الأصل اللاتيني كانت تعني المعرفة، لكنها بعد ذلك تطورت إلى أن تأخذ مفهوم آخر، فنحن نتعامل مع هذه الكلمة بمعناها الحديث، والذي يقصد به كما سيأتي بعد ذلك دراسة العالم المادي من خلال الكشف عن قوانينه. لكن لابد أن ننتبه إلى أمر هام جدا، أن نفصل بين الكلمات الغربية وسيرورتها بعد ذلك إذا ألحق بها الإذن في الآخر لتتحول إلى نوع من الرؤية الكونية. فنحن نميز بين الوجود to exist والوجودية existentialism، كما هي أساسا في فكر سارتر وهايدغر وكامي. هذا شيء، وهذا شيء ثاني مختلف تماما. نحن نميز بين العقل والعقلانية. العقلانية ممكن أن تستعملها أكثر من استعمال، العقلانية إما في مقابل الخرافة أو في مقابل المذهب التجريبي أو في مقابل تصديق الوحي. فالعقلانية شيء والإيمان وتقدير العقل شيء ثاني. نحن نميز بين الفيزياء والفيزيكاليزم، هذا شيء، والثاني تصور ثاني مختلف تماما يتعلق بالنظر إلى حقيقة فهم الإنسان وفهم وعي الإنسان وفهم تركيب الإنسان. فإذا ميزنا بين تلك الأفعال وصيرورتها بعد ذلك إذا ألحقت بها الإذن لتتحول إلى نظرة كونية، لابد أن نميز أيضا بين العلم والعلموية. فنحن عندما ننكر العلموية وننكر على العلموية يجب أن ننتبه، هذا أمر مختلف تماما عن تقدير العلم وفرحنا ونشوتنا بمكاسب العلم، وفرحنا ونشوتنا بغزوات العلم وفتوحاته وما يوفره للإنسان من نعمة ورخاء ورفاهية ومن تقلص حجم الأمراض والأوبئة وغير ذلك. فما يحققه من تقليص لحجم الأذى وفتح لباب الرخاء والنعمة، هذا شيء يختلف تماما عن حديثنا عن العلموية كتصور كوني، رؤية في مصادر المعرفة ورؤية للكون وحقيقته وقدرتنا على إدراكه. العلم في التعريف الإسلامي هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. معرفة الشيء، معرفة الأعيان في الأذهان معرفة صحيحة جازمة. هذا الأمر طبعا يقابله الظن ويقابله الشك ويقابله الوهم. الظن هو الرؤية الراجحة، والشك تساوي الأمرين، والوهم هو ما هو أقل من الشك أدنى من ذلك. هذا المعنى يختلف اصطلاحيا، يختلف عن المعنى في الاصطلاح الغربي. المعنى الأول في الاصطلاح التراثي الإسلامي، المعنى الثاني للساينس هو معنى مختلف. تشابه الألفاظ هذا مشترك لفظي، العلم هنا إذن هو مشترك لفظي، يقصد به معنى في مبلغ معرفتنا بالشيء أن يكون هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وهناك معنى آخر للعلم وهو المقابل لكلمة ساينس، وهو معرفة أو الكشف عن القوانين بتطبع الظواهر وتكرارها. طبعا العلم يقصد به إما المعرفة الحقيقية بالأشياء بالعالم، أو المنهج الذي يعرف به العالم. فلابد أن نميز بين الأمرين، لأننا طبعا نميز بين إدراك الأمر، الإدراك الجازم، إدراك الحقيقي وهي غاية كل إنسان، وبين العلم كوسيلة وآلة للنظر بالمعنى بالاصطلاح الغربي. وبالتالي لا تجد الحديث عن العلم في المكتبة التراثية الإسلامية بهذا المعنى الذي سنتحدث عنه الآن، خاصة أن الصراع ما بين المدرسة العقلية والمدرسة التجريبية لم يعشه التراث الإسلامي، وإنما التراث الإسلامي هناك قضية العقل والوحي والجمع بينهما، القضية التي طرحها أساسا من يسمون بفلاسفة الإسلام الذين أرادوا أن ينشئوا مصالحة بين الفلسفة اليونانية وبين الوحي، أو كما يسمون الفلسفة الحكمة والوحي، كما فعل ذلك ابن رشد وابن سينا وغيرهما من الفلاسفة، وهو لما له أثر أيضا في المدرسة الاعتزالية. العلموية، إذن ما هي العلموية؟ إذا قلنا إن العلموية هي الاعتزاء للعلم، نسبة الأمر إلى العلم، فما هي العلموية؟ هناك تعريفات كثيرة للعلموية، وهي تدور حول معاني ضيقة، وذلك النظر في المعاجم الفلسفية لا تجد يعني اختلاف كبير، على خلاف ربما بعض المصطلحات الأخرى التي تختلف فيها المعاجم، هناك معنى متقارب جدا يعني. فمثلا الموسوعة Encyclopedia of Religion، وهي موسوعة ضخمة كبيرة، من أهم الموسوعات التي أنصح بها إخواننا من طلبة العلم في النظر في المصطلحات الفلسفية والدينية السائرة، وفيها يعني شغل جيد جدا، وتعتبر من أهم المراجع العلمية اليوم يعني لمن أراد أن يبحث بحثا سريعا عن معاني المصطلحات وتحقيق النظر فيها معرفيا وتاريخيا، Encyclopedia of Religion، وهي موجودة أيضا على النت للتنزيل على شكل PDF. تقول هذه الموسوعة في تعريف كلمة العلموية في المجلد 21 صفحة 8185، معذرة. تقول في تعريف العلموية: في الغرب المعاصر تشير عبارة العلموية إلى المذهب الطبيعي أو الاختزالية أو الإنسانية العالمانية، أي الاعتقاد أن هناك حقيقة واحدة فقط وهي العالم المادي. إذا موضوع النظر هو العالم المادي، هو الحقيقة الوحيدة كموضوع نظر، وأن العلم كوسيلة نظر، أقول العلم كوسيلة نظر يقدم الطريقة الوحيدة الجديرة بالثقة لاكتساب المعرفة حول هذه الحقيقة المادية. للعلم احتكار شامل للمعرفة بما يجعل جميع دعاوى الدين عن معرفة الحقائق فوق الطبيعية مجرد تخيلات أو معارف مزيفة. إذن هذا التعريف يقول لنا: العلموية تقوم على تصور مبدئي أن العالم المادي هو كل شيء، وهو يكفي هذا لنقول إن العلموية منظومة إلحادية، فلسفة إلحادية، حتى لا يحاول متحذلق أن يقول من الممكن أن نجمع بين الإسلام والعلموية، أو أسلمت العلموية كما هي يعني طريقة رائجة جدا في أسلمة المعاني الفاسدة. العلموية تنطلق من مبدأ الحادي، المادة هي كل شيء، والعلم هو الطريق الوحيد إلى معرفة هذا الشيء وما يدعيه الدين من وجود حقائق فوق مادية، فوق فيزيائية، وأن هناك سبيل للوصول إلى هذه الحقائق، هذا أمر فاسد باطل. هكذا تقرر العقيدة العلموية. موسوعة لالاند، لالاند هذا مستشرق فرنسي عاش في ودرس في مصر في بداية القرن العشرين، ثم رجع إلى فرنسا وألف موسوعته، وهذه موسوعة أيضا موجودة معرضة ومتاحة أظن فيما أذكر على النت. يقول في هذه الموسوعة، موسوعته الفلسفية، موسوعة لالاند الفلسفية، يقول إن العلموية تعني واحد من أمرين: إما أن العلم هو القادر على معرفة الأشياء كما هي، إذن هو إدراك جازم قاطع كما تحدثنا سابقا عن قضية مفهوم العلم في الإسلام. إذن العلموية تقدم لنا العلم كسبيل لمعرفة الأشياء معرفة قاطعة كما هي، وأن العلم أمر آخر يحل جميع المشاكل الحقيقية ويكفي لإشباع جميع الحاجات المشروعة للذكاء الإنساني. العلم إذن في التعريف الأول هو القادر على معرفة الأشياء وحل جميع المشاكل وإشباع جميع الحاجات الحقيقية. التعريف الثاني هو تعريف أقل تطرفا. التعريف الأول يقول أن العلم يحتكر كل المعرفة الإنسانية. التعريف الثاني يقول لنا إن العلموية هي الروح والمنهج العلميين لابد أن يهيمن على جميع مجالات المعرفة العقلية والأخلاقية دون استثناء، أي أن الإنسان في المنهج العلموي على التعريف الثاني يقبل بعض المناهج الأخرى للمعرفة، لكن يبقى العلم مهيمنا مسيطرا، هو المعيار لتحديد الصواب والخطأ داخل هذه المناهج الأخرى. فتلك المناهج الأخرى ليست بمنأى عن المنهج الأول، لا توازيه، وإنما هناك هيمنة للسبيل العلمي على بقية المناهج. وهذا ما نراه أساسا في دخول التفسير الدارويني لقضايا علم الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا وكل المعارف الأخرى، وهنا يتدخل المنهج العلمي في الحكم على بقية المناهج فيسيطر عليها ويهيمن عليها. المعجم الإيطالي الديفيتو أولي، وهو معجم إيطالي مشهور، يقول إن العلموية هنا يعرفها تعريف نوع ما تاريخي، يقول إنها حركة فكرية نشأت في ظل الفلسفة الوضعية الفرنسية في النصف الثاني من القرن 19، وتميل إلى نسبة القدرة على حل مشاكل الإنسان وتلبية حاجاته بالاعتماد على العلوم الطبيعية والتجريبية ومناهجها. هنا العلموية مرة أخرى تحتكر السبيل للإجابة على أسئلة الإنسان وتلبية حاجاته، فهي التي تحدد مبدأ الأمر وأفقه وحقيقته ومداه. العلموية إذن هي الاعتقاد أن العلم هو المعرفة الوحيدة الصحيحة والممكنة. ولاحظ كلمة الممكنة، هذه سنتبينها عندما نتحدث عن المدرسة الوضعية مع أوغست كونت وتطورها مع الوضعية المنطقية مع حلقة فيينا. فهي لا فقط تحدد الحقيقة كما هي، وإنما تحقق حتى ما يمكن أن يدخل داخل دائرة الحقيقة مبدئيا. العلموية إذن هي رؤية كونية حول جوهر الوجود ومعناه، تجمع الفيزيقا أو الفيزياء والميتافيزيقا بإنكارها للميتافيزيقا وبتضمينها، إنكارها الظاهري للميتافيزيقا كما سيأتي بعد ذلك، وبتضمينها لمبادئ ميتافيزيقية أولية، أولها أن الحقيقة كاملة داخل هذا الوجود، وأن هذا الوجود من الممكن فهمه وفحصه واستخلاص الحقائق منه. العلموية بهذا المعنى لا تمثل فقط نظرة كونية، وإنما تمثل أيضا نظرة دينية. ودائما يا إخوة أحب أن ننبه على هذه القضية، أن الإنسان عندما ينظر في المذاهب الكبرى لا يحاول أن يجمع بينها وبين الإسلام بصورة اعتباطية أو صورة ساذجة، وإنما لابد أن يتبين حقيقة هذه المذاهب، لأن هذه المذاهب في آخر الأمر تؤول إلى أن تكون أديان موازية للإسلام. وقد بحثنا هذا الأمر في قضية العالمانية أو العلمانية كما يسمى خطأ، هذا دين وهذا دين، فلا نحاول أن نجمع بين دينين، فإن الدين الحق دين واحد يقدم رؤية كونية واحدة. العلموية تقدم لك رؤية كونية، كيف ترى الأمر، ما هي المساحة التي من الممكن أن تدركها، بل هي المساحة الموجودة على الحقيقة، وما هي المساحة التي يمكن أن تدركها، ولماذا بإمكانك أن تدركها. هذا تصور كوني كامل شامل داخل المنظومة العلموية. العلموية لا فقط تقول لك هذا الأمر، بل إن العلموية تقدم لك عقيدة خلاصية. إذا استعملنا الاصطلاح الكنسي النصراني، العلموية تقدم لك عقيدة خلاصية، سبيل الخلاص الوحيد في العلموية هو الإيمان بالعلم، وسيلة وحيدة حقيقية جديرة بالتصديق تمكنك من إدراك الواقع وتحقيق الرفاه في هذا الوجود. العلموية تقدم لك منظومة أخلاقية كما رأينا ذلك في كتابة سام هاريس، الذي يزعم أنه بإمكان الملحد من خلال المنظومة العلموية أن يدرك حقيقة أو ينشئ منظومة أخلاقية ناجعة ومفيدة. رأينا ذلك من خلال الوصايا العشر التي قدمها ريتشارد داكنز إمام الملاحدة ونبيهم، عندما قدم 10 وصايا أخرى مخالفة للوصايا العشر للتوراة. العلموية تقدم لك قديسين وتقدم لك أنبياء، وهم العلماء الذين علماء الطبيعة scientists، الذين يتدخلون في كل أمر من أمور الطبيعة وفي كل أمر من أمور الوعي الإنساني، بعيدا حتى عن العلوم الطبيعية، وأقصد بذلك العلوم الإنسانية. العلموية تقدم لك معجزات، وهي كشوف الإنسان التي احتاجت إلى جهد هائل وذكاء كبير وعمل جماعي ومراكز بحث وبحوث تحت الأرض وفوق الأرض. هذه الكشوف البعيدة التي لم يكن يتصورها الإنسان تقدم لك داخل المنظومة العلموية على أنها معجزات العقل الإنساني ومعجزات العلم المعاصر، لتنشئ فيك حالة انبهار وحالة تصديق إيمانية عجائزية بالقدرة الخارقة للعلم على أن يغزو كل مكان وعلى أن يلبي كل رغبة. وتجد هذا كثيرا على النت من خلال المواقع الفيسبوك، من خلال اليوتيوب، عندما يقدم لك العلم على أنه معجزة الكون الأولى والوحيدة. فالعلموية إذن هي دين بكل حقائقه، بكل دعاويه، بكل رموزه، بكل مبادئه وآفاقه. العلموية دين آخر غير دين الإسلام، دين آخر مصادم محارب لدين الإسلام بما يقدمه من تصور وآليات ومعجزات ورموز أخرى للحقيقة الكبرى. البيولوجي الفرنسي الملحد فيليكس لودونتير، ويقال إنه هو أول من سك مصطلح ساينتيزم، يقول في مقال نشره سنة 1911 في مجلة لا غراند ريفيو، يقول: أؤمن بمستقبل العلم، أي إنني أؤمن أن العلم وحده سيحل جميع الأسئلة التي لها معنى. لاحظ كلمة دائما الممكن، الأشياء الممكنة، ممكنة الإدراك، الأشياء التي لها معنى، كل هذه الكلمات يقصد بها الإنكار والنكير على الدعاوى الميتافيزيقية، رغم أن العلموية غارقة من أعلاها إلى أدنها في الدعاوى الميتافيزيقية. فعندما يقول الأسئلة لا معنى، يقصد بذلك أن أسئلة الدين هي أسئلة بلا معنى. ولكنني مقتنع أيضا كما يقول ولكنني مقتنع أيضا أن هناك أشخاصا يسألون أسئلة ليس لها معنى، سيظهر العلم سخف هذه الأسئلة بعدم الرد عليها بما يثبت أنها لا تحمل أجوبة. هذه هي الرؤية الخلاصية التي تقدمها العلموية للإنسان العلموي الغارق في المادة والغارق في المنهج المادي العلمي الضيق. كيف تعرف وتميز الإنسان العلموي من الإنسان غير العلموي؟ لأننا الآن كما قلت في البدء كثير من الناس يقعون يتورطون في طرق أيديولوجية فاسدة، ثم إذا أنكرت عليهم حاولوا التملص من هذه من انتمائهم لهذه الرؤية، لأنهم في الحقيقة لا يدركون حق أنهم يصدرون في أقوالهم وأفعالهم عن هذا التصور الأولي. ولذلك من الجيد دائما أن تعطي عنوان ليبل لهذه الأشياء حتى يدرك الناس أنهم ينتمون إلى معنى معين لا يمكن الجمع بينه وبين الإسلام. كتبت فيلسوفة اسمها سوزان هاك مقالها موجود على النت للقراءة كاملا، عنوانه Six Signs of Scientism، ست علامات للعلموية، توضح لك فيها كيف تميز العلموية عن غير العلموي. وهذه العلامات هامة جدا، قد تجتمع كلها وقد لا يثبت منها إلا البعض، وهي كلها تدل بذلك على انتماء هذا الشخص لهذا المنهج الباطلي. العلامة الأولى هي الاستعمال الدائم المتكرر لكلمة علمي، علم بصورة أو عالم بصورة تمجيدية كتعبير عن المجد المعرفي، وتجدها هذه كثيرا عند الذين يريدون المناقشة في قضايا العقائد. يعني أنت تناقش قضية غيبية، ما دخل قضية تتجاوز المدى الفيزيائي للمتحدث عنها، ونتحدث مثلا عن المعجزات التي تخرق القوانين، فيأتي إنسان ويدخل قضية العلم في هذه القضية. العلم لا ينظر إلا في الأشياء المتكررة بالأساس يعني، وليس الأشياء التي تخرق العادة. العلم سبب وجوده وجود عادة، في غياب العادة لا سبيل للحديث عن علم، لأننا عندها سنتحدث عن فوضى عارمة. فإدخال العلم في الحديث عن الخوارق دلالة فساد عقل المعترض. العلامة الثانية هي استعمال الأساليب والعبارات التقنية في العلمية في غير مجالها، يعني يريد أن يستعمل بالذات طبعا الدراوينة، يريد أن يستعمل مثلا قضية الانتخاب الطبيعي، يريد أن يدخلها في كل أمر في كل شأن في تفسير كل كل كل كل دعوة، رغم أن الانتخاب الطبيعي أمر حقيقي نقر به في مجال الأحياء، لكنه لا يفسر تقريبا إلا قضية تكيف الأشياء مع واقعها داخل المنظومة البيئية. فمد هذه الدعوة إلى كل أمر هو من باب استعمال عبارات تقنية علمية في غير مجالها، وهذا يدل على يعني تورط هذا المتحدث في المبدأ العلموي. العلامة الثالثة هي الاهتمام الزائد بوضع حدود بين العلم الحقيقي ودعاة العلم الزائف، وهذا تجده طبعا في الحملات الدعائية والسيلي ساينس، وخاصة عندما تناقش قضية مثلا الانتليجنت ديزاين ومظاهر الحكمة والتصميم في هذا الكون، تجد حديث واسع وكثير جدا عن قضية السيد ساينس، رغم أن الأمر ليس على هذه الصورة، بل القول والحديث في الانتليجنت ديزاين هو حديث داخل دائرة العلم، لأنه لا يستدعي معالم ميتافيزيقية في هذا الباب، لا يستدعي حتى وجود الإله، إنما هو يقول هناك الواقع الذي نعيشه اليوم، التركيبة الكون في عالم البيولوجيا دالة على وجود حكمة وراء ظهورها بسبب مثلا وجود specified complexity أو سبب وجود التعقيد غير قابل للاختزال وغير ذلك. فهذا الفرح وهذه النشوة بوضع حدود زائفة بين العلم والسيد ساينس، هذا أمر يدل على تورط من يفعل هذا في المبدأ العلموي. العلامة الرابعة لتحديد العلموي هي ولع العلموية بتحديد ما يعرف بالمنهج العلمي لبيان نجاحات العلم الطبيعي. فهو يهتم كثيرا بتمييز العلم الطبيعي ليقول إن هذا هو السبيل الوحيد للنجاح لأنه حقق نجاحات كبيرة، رغم أنه يجب علينا أن نميز بين نجاعة الشيء وصوابيته. من أشهر الأمثلة في هذا الباب مثال عالم فلك في القرن السادس عشر قدم نموذجا فلكيا فيه حركة القمر والشمس وبعض الكواكب الأخرى، وكان هذا النموذج ناجعا جدا في مطابقة ما يراه الإنسان بعينه. لكن اليوم اكتشفنا أن كل شيء يتحرك، وأن ذاك النموذج كان نموذجا فاسدا لأنه يقرر مركزية الأرض في هذا الكون. العلامة الخامسة هي البحث في العلم عن أسئلة خارج نطاق العلم. فالعلموي عنده نوع من التهوس بالبحث عن حقائق الكون، صغيرها وكبيرها، جليلها وعظيمها، ممكنها ومحالها داخل العلم، رغم أن مجال العلم ضيق، مجال بحث العلم ضيق، وآلة العلم نفسها محدودة لأنها متعلقة بالحواس ابتداء، والحواس محدودة ضرورة. العلامة السادسة هي إنكار أو تهوين قيمة المناهج الأخرى غير المنهج العلمي، أو تحقير وتهوين كل النشاطات الفكرية للإنسان خارج نشاط العلم الطبيعي. فالعلموي عنده رغبة شديدة في امتهان وتحقير وتهوين والاستخفاف بكل منهج فكري للنظر غير المنهج العلمي، وبالذات المناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية، وبالذات الفلسفة. حتى قرر ستيفن هوكين في كتابه The Grand Design قرر وفاة الفلسفة، وقد أصاب من قال نعم الفلسفة قد ماتت على يد هوكين، لأن ستيفن هوكين قتل الفلسفة بتناوله لها بتلك الطريقة الفاسدة البليدة. الفلسفة كما تمارس على يد العلموية نعم قد ماتت، لأنها ليست فلسفة، هي نوع من العبث الصبياني، لأن هؤلاء لا يمتلكون أدوات النظر الفلسفي ولا مقدماته، ولا يدركون تمييز العمل الفلسفي الجاد والعمل الصبياني التفكير السطحي، حتى وإن كانوا كبراء في تخصصهم العلمي الضيق جدا. وهذا أمر معلوم ليس الآن مجال الحديث فيه. إذن لابد أن نميز العلم عن العلموية كمنهج للرؤية وكنظرة كونية، ولابد أيضا أن نميز العلموية عن العالمانية، أو كما تسمى خطأ العلمانية. العلموية غير العالمانية أو العلمانية. فالعلموية من العلم ساينس، ولذلك هي ساينتيزم. أما العالمانية أو العلمانية كما يقال فهي سيكولاريزم، وليست البعض يخطئ يقول سيكولاريزم بالإنجليزية ولايسيتي بالفرنسية، هذا خطأ. لايسيتي اللائكية الفرنسية هي معنى آخر يتقاطع مع العلمانية كما يقال، وتتقاطع وليس هناك تطابق، فليست هي المقابل الفرنسي للكلمة الإنجليزية، لأن كلمة سيكولاريزم بالإنجليزية موجودة بحرفها ونصها، نفس المصطلح موجود في اللغة الفرنسية، وقد تناولنا هذا الموضوع كله في كتاب صلى الله يصدر في آخر سنة 2016 بإذن الله، عنوانه العالمانية طاعون العصر، كشف المصطلح وفتح الدلالة في التعريف اللغوي والاصطلاحي والتاريخي والدلالي اللازم لهذا المصطلح، الناحية العقدية والمنهجية، وموقف الإسلام من العالمانية. ونرجو أن يكون في هذا الكتاب فائدة، لأنه نرجو أن يكون فيه بعض إضافات هامة إن شاء الله في هذا الباب. فالعالمانية من سايكولوم اللاتينية، وهي تعني العالم أو الظهر. في حين أن العلموية من كلمة العلم. طبعا هناك تقاطع، لأنك عندما تؤمن بما يسمى بالعلمانية فأنت تحتكر الحقيقة والمنفعة داخل هذا العالم المادي، فهي من هذا العالم المادي. وإذا قلت بأن العالم المادي هو العالم الضيق الذي يحتوي الحقيقة والمنفعة معا، فلازمك أن تقول بالعلموية، لأن العلم هو الطريق الوحيد لوصول الحقيقة، لأن الحقيقة تدور داخل هذا العالم. عندما أقول لازمك أن تقول بالعلموية إلى درجة يعني، لأنه لا يعني ذلك أن تنفي الفلسفة مثلا أو تنفي بعض المناهج الأخرى، لكن يلزم أن تقول بقداسة نوعا ما، أو تغالي في قيمة العلم في هذا الباب، لأنك تنكر أن يكون هناك شيء خارج مجال المادة. فلابد أن نميز إذن بين العلموية والعالمانية. العلموية كيف ظهرت؟ كيف الحقيقة ظهرت مع نجاحات العلم المادي مع ظهور المنهج التجريبي في الغرب؟ المنهج التجريبي في الغرب عندما ظهر على يد بيكون وغيره، وكان بيكون متأثر طبعا كما أثبت البحث يعني متأثر بالحضارة الإسلامية، كما جاءت إشراقاتها من خلال من الأندلس ومدارس الأندلس وجامعات الأندلس. هذا الغزو للطبيعة كما بدأ مع المنهج التجريبي وفك مغلقاتها والكشف عن كنوز الطبيعة بعد كسر العلاقة مع الفلسفة الأرسطية والمنطق الأرسطي الضيق الذي هو في الحقيقة جهد ضخم، كما يقول شيخ الإسلام يعني ابن تيمية، وجهد كبير للكشف عن معلوم، في حين أن النظر التجريبي يفتح آفاق جديدة للمعرفة ويحقق فوائد جديدة للإنسان. فكشف الإنسان الغربي عن فائدة النظر المباشر في الطبيعة أدى كما هو معلوم في تاريخ الغرب دائما إلى الغلو في هذه النظرية الجديدة. كل نظرية في الغرب جديدة يغالي فيها الناس. عندما ظهرت عقلانية مع ريني ديكارت حصل غلو في العقلانية، عندما ظهر المنهج التجريبي كمقابل حصل غلو في هذا الباب، عندما انتبه الإنسان الغربي إلى قيمة المعطى الاقتصادي في كشف حقيقة الوعي الإنساني حصل غلو في هذا الباب، أمر حتى اختزل البنى التحتية للوعي بكل أشكاله في الجانب الاقتصادي كما هو في الماركسية. ودائما المدارس الغربية مدارس غلو تنزع في الأغلب إلى أحادية الرؤية، لا تحاول أن تجمع معطيات متفرقة لتنشئ منها نظرة متكاملة، وإنما عامة المدارس تنزع إلى أحادية المبدأ وأحادية الرؤية. طبعا هناك خطأ سائر جدا وشائع جدا يقول إن ظهور العلموية سببه ظهور العلم كما نجاحات العلم كما سبق، لكن نجاحات العلم بأي صورة؟ لا لأن العلم نجح بهذه الصورة تحقيق الفائدة، وإنما لأن العلم استطاع التفوق على الكنيسة التي كانت تحارب العلم. هذه الدعوة منتشرة بصورة هائلة جدا، خاصة في الكتابات الإسلامية التي تحاول تفسير مثلا ظهور النزعة العلمانية أو العلمانية، وأيضا ظهور النزعة العلموية، وهذا خطأ واسع جدا، وهذا أمر أريد التنبيه عليه وأمر أرجو أن تنتبهوا له. سبب الحديث عن صراع الكنيسة مع العلم بهذا الغلو الكبير هو بعض الكتب المعربة من الإنجليزية إلى العربية، خاصة الكتب التي كتبت في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتتحدث وتركز بصورة كبيرة جدا على أن صراع الكنيسة مع العلم أدى إلى ظهور هذه القضايا. والحقيقة أن صراع الكنيسة مع العلم ليس بهذه الصورة، وهذه مغالاة فاحشة. قد تستغرب أن أقول أنا هذا الأمر رغم أنني كتب في نقد النصرانية وهذا مجال عمل الأول، لكن أقول هذه حقيقة. قد نقول ونعترض على الشائع لا دفاعا عن النصرانية وإنما دفاعا عن التاريخ. نعم الكتاب المقدس النصراني فيه أخطاء علمية شائعة كثيرة جدا، خاصة في الفصل الأول، الفصل الأول والثاني من سفر التكوين، حيث اقتبس مؤلف سفر التكوين من الحضارة العراقية القديمة، الحضارة البابلية والسومرية، وهذا بينته في كتابي فمن خلق الله في الملحق، عندما ناقشت ويليام لينكليتر الفيلسوف الأمريكي. لكن وهناك أخطاء أخرى أيضا في في في في مجالات عديدة، لكن مع ذلك الصراع لم يكن صراع ما بين الكنيسة والعلم، كان صراع بين العقلانية، مذهب العقلي ومذهب سموه المفكرين الأحرار free thinkers والكنيسة، وليس أول أمر حول الجانب التجريبي. لا تكاد تجد هذا الأمر إلا في قضية دوران الأرض حول دوران الشمس حول الأرض وقضية الدارونية، في غير ذلك لا تكاد حقيقة تجد صراعات حقيقية بين الكنيسة والعلم. فهذا أمر مغالى فيه، سببه كتب القرن التاسع عشر، وهي كتب إلحادية رديئة القيمة. وللأسف بعض هذه الكتب نجد لها رواجا في المكتبة الإسلامية اليوم، مثل كتاب المخلصون الستة عشر وكغير ذلك يعني. والمغالاة الشديدة في دعوة تأثر الكنيسة العقائد النصرانية بالدعاوى الوثنية، هناك مغالاة. نعم هذا أمر ثابت وبينت بعضه في كتابي هل اختبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى، لكن جزء غير قليل من هذا الأمر من هذه التشبهات هي أمور المدعات لا تثبت تاريخيا. فكتب القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كتب في نقد النصرانية كتب رديئة جدا يجب أن لا يعتمد عليه، لأن من كتبوها أولا كانوا غير متخصصين، كانت لهم إطلاقات عريضة، توثيقاتهم ضعيفة جدا، وكان عندهم توجه أيديولوجي معين يسخرون المعارف المعلومة وغير المعلومة والمدعات لنقد النصرانية. طبعا الكتاب الذي أصل فكرة صراع الكنيسة مع العلم وأثره في حركة الفكر في الغرب هو كتاب أندرو وايت، كتابه The History of Warfare Between Science and Theology in Christendom، فيما أذكر هذا هو العنوان. وكتاب موجود على النت، نشر في آخر القرن أظن 1896، ومؤلفه هو مؤسس جامعة كارنل. هذا الكتاب هو الذي أصل هذه الفكرة، وهذا كتاب الحقيقة فيه فوائد تاريخية، فيه فوائد علمية، لكن فيه أيضا المغالات، فيه أيضا المغالات، فلا بد أن لا نسقط داخل هذه الدائرة من الدعاوى التي يروجها بعض الذين تحركهم نزعات أيديولوجية وليس البحث العلمي الصارم. مع ذلك أكرر أنا لا أمكن صراع الكنيسة مع صراع أو أخطاء الكتاب المقدس النصراني، لكن صراع الكنيسة من العلم هذا أمر فيه مغالاة شديدة جدا جدا جدا، ولابد للقارئ أن يقرأ بعين مفتوحة وأن لا يركن إلى الكتب المعربة، لأن الكتب المعربة هذه كثير منها تم تعريبها على يد وزارات الثقافة في البلاد العربية، ومعلوم أن هذه الوزارات يحركها إما الماركسيون أو الحداثيون، فلها أجندة خاصة. وإلى اليوم نرى أن الكتب التي تعرب من خلال هذه الوزارات كتب مشبوهة جدا، يعني آخر ما رأيت كتاب ألكسندر روزنبرغ في فلسفة العلم، وهذا رجل متطرف وعلموي يعني للنخاع، وطبعا هذه الوزارات عربت كتاب داكنز أكثر من كتاب داكنز عربته هذه الوزارات، فلابد أن ننتبه ونحقق هذه المسائل ولا نخضع للشائع من الدعاوى. الأصل التاريخي، يعني قلنا إذن أن العلموية هي نشأت عن غزو الإنسان للطبيعة، وهناك بعضهم يردها طبعا إلى ديكارتي وحديث ديكارت عن الكون كآلة مغلقة، ونظرته إلى الكون وهذه النظرة المغلقة الصندوقية إنجاز العبارة. وهناك من يردها إلى فلاسفة الأنوار، خاصة الفلاسفة الموسوعيين ومنهم دينيس ديدرو، الذي يقول إنه يسعى إلى إنشاء معرفة ينتفع بها أبناؤه تكون قائمة على العلم لا الخرافة. لكن الحقيقة هي أن العلموية بالمعنى المباشر الدقيق لها، لا أقول جذورها التي مهدت لها، العلموية بالمعنى المباشر لها نشأت مع الفلسفة الوضعية. أوغست كونت الفيلسوف الفرنسي في القرن التاسع عشر دعا إلى فلسفة جديدة، دعا تسمى الفلسفة الوضعية، بوزيتيفيزم. هذه الفلسفة أو أوغست كونت ماذا فعل؟ قال إن الوعي الإنساني يمر دائما بثلاث مراحل، وقد عبر العقل الغربي عن هذه المراحل وانتهى إلى ما أسسه الكنيسة الجديدة التي أسسها أوغست كونت. المراحل الثلاث هذه، المرحلة الأولى هي المرحلة اللاهوتية، وهي أدنى المراحل في الوعي الإنساني، حيث يبدأ الوعي بالكون من خلال إعطاء مشاعر وقدرات وأحاسيس إنسانية للأشياء في الكون، فيتعامل الإنسان مع هذا الكون على أنه يحمل هذه المشاعر الإنسانية. ثم يرتقي الوعي بعد ذلك فيتحول إلى البوليثيزم، تعدد الآلهة، فيصبح عنده آلهة للخصب، آلهة للمطر، آلهة للفرح، آلهة لكل رغبة في الإنسان، لكل ربما ظاهرة طبيعية في هذا الوجود. ثم يرتقي بعد ذلك إلى التوحيد، مونوثيزم، فيسند كل شيء إلى هذا الإله الواحد. هذه هي المرحلة الأولى، المرحلة اللاهوتية. ثم يرتقي بعد ذلك إلى المرحلة الثانية، وهي المرحلة أو الليتا ميتافيزيك. المرحلة الأولى هي ليتا تيولوجيك، المرحلة الثانية أو الحالة الثانية هي ليتا ميتافيزيك، وهي المرحلة أو الحالة الميتافيزيقية، وهي تخلى الإنسان عن تصور إسناد الأمور إلى الآلهة، بل إنما هنا يسندها إلى علل مفارقة، علل ميتافيزيقية مفارقة، مثل مثلا الطبيعة عند سبينوزا، مثل العقل عند فلاسفة الأنوار وغير ذلك، والمادة عند ديدرو وغير ذلك. في هذه المرحلة ينتقل الإنسان من نسبة الأمور إلى الآلهة إلى نسبة إلى علل مفارقة. في المرحلة الثالثة، وطبعا المرحلة الثانية كانت مرحلة فلاسفة الأنوار، وحيث ظهر المذهب الربوبي بصورة واسعة بين جل فلاسفة الأنوار. ثم المرحلة الثالثة هي المرحلة الوضعية، حيث يتخلص الإنسان من كل بحث حول العلل المفارقة، ويكتفي بالنظر في الكون، ويعتبر أن الكون يفسر نفسه بنفسه. هذا أدى إلى تقديس العلم، وأنشأ على الحقيقة أوغست كونت دينا جديدا، وتحدث عن كنيسة، وتحولت حقيقة الكنائس في فرنسا إلى معابد علموية، وتم تقديس العلم في هذه المرحلة، وتحولت كل رموز إلى رموز علمية في هذا المنهج الذي أقامه أوغست كونت. ثم حصل نوع ما من الركود ومن هذه النظرية الوضعية، فقدت نوع من الجاذبية، حتى عادت مرة أخرى في العقد الثاني من القرن العشرين مع حلقة فيينا، وظهر ما يسمى بالوضعية المنطقية Logical Positivism. واستمر طبعا هذه هذا المذهب الفلسفي، والذي بدأ عمله الحقيقي في سنة 1929 باجتماع مجموعة من الفلاسفة والمتخصصين في بعض المجالات الأخرى من المعرفة الإنسانية. وقام هذا الأمر على دعوة أساسية، وهو أن الحقائق على نوعين فقط، حقائق تحليلية analytic مثل الرياضيات 1 + 1 = 2، وهي صائبة ضرورة، وحقائق تجريبية يتوصل إليها من خلال التجربة، كل ما عدا ذلك لا يعتبر حقيقة، بل لا يعتبر موضوع، وإنما يعتبر موضوع فارغ لا معنى للبحث فيه، لا يقال حتى إنه خطأ، هو ليس بموضوع ابتداء، وهو موضوع فارغ. واستمر تأثير مدرسة الوضعية المنطقية حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، ثم بدأت تذبل حتى تعتبر ربما الآن يعني مدرسة ضعيفة بصورة كبيرة في حضورها اليوم. وطبعا أهم أنصارها في العالم العربي هو زكي نجيب محفوظ، وهو الفيلسوف المصري المعروف يعني، والذي مر بأطوار في تاريخه الفلسفي. وطبعا عادت الفلسفة أو العلموية عادت إلى الظهور اليوم مع ظهور ما يسمى بالإلحاد الجديد. الإلحاد الجديد منح قبلة الحياة لهذه النزعة العقدية الأيديولوجية الرؤيوية الكبرى. فطبعا أهم رموزها اليوم دوكنز، دانيل دانت الذي يحاول أن يفسر كل شيء في تخصصه بالتفسير العلمي، وكذلك يفعل سام هاريس. لكن طبعا ربما من أهم منهما، أهم من هؤلاء الثلاثة، ربما الكيميائي البريطاني أتكنز، الذي كان يؤكد دائما في كتبه ومحاضراته على أن العلم لوحده قادر على تفسير كل شيء. العلم يحتكر نظر المعرفة، ثم بدأ بعد ذلك ربما بسبب المناظرات لتخفيف حدة هذه اللهجة، لكن يعتبر هو ربما الرمز الأكبر. لكن يخلفه الآن ألكسندر، هذا الفيلسوف ضاع من ذهني اسمه، ألكسندر روزنبرغ. ألكسندر روزنبرغ الآن يعتبر هو خليفة أتكنز في تقرير تأكيد العلموية على أن العلم يحتكر طريق الوصول إلى الحقيقة. هذا طبعا في هذه النغمة معروفة جدا عند الإلحاد الجديد، وربما يعتبر الإلحاد الجديد نيو أيثيزم ربما هو المحتكر لهذا المقال العقدي. الآن ما هو موقف الإسلام؟ موقف الإسلام من العلموية، أول شيء يقع في ذهن الإنسان عندما يتحدث عن العلموية هو أن العلموية تتعارض ضرورة مع مفهوم أن الوحي هو أهم مصدر للحقيقة. الحقائق المطلقة الأساسية الكبرى التي لا تنازع هي التي تأتي من الوحي. الوحي الإلهي هو المصدر الأول. ذلك الكتاب، سورة البقرة تبدأ بماذا؟ ذلك الكتاب لا ريب، إذا غيرنا الوقف يعني، ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلا شك ولا ريب أن في القرآن هداية للمتقين، وأنه السبيل الذي يتحقق ويصل به الإنسان إلى المعرفة الحقيقية الكبرى. المعرفة الحقيقية الكبرى يتوصل إليها بالوحي أساسا. الإسلام بعد ذلك، بعد أن نقرر أنه يحتكر، بعد أن نقرر أن الوحي هو المصدر الأول، الإسلام يرفض أحادية مصدر المعرفة. كيف ذلك؟ الإسلام أو العلموية تقول إن العلم هو الطريق الأول الأوحد للمعرفة. الإسلام يقول لا، هناك طريق الوحي، هناك طريق العقل، هناك طريق التجربة، وهناك بعض المصادر الأخرى التي يختلف فيها العلماء، قضية الإلهام وقضية بعض المسائل الأخرى. فالإسلام يرفض أحادية المعرفة، والعلموية تقرر أن المعرفة هي أن العلم هو الطريق الوحيد إلى الحقيقة. الإسلام يقرر أن مفاهيم الغايات هي أهم المفاهيم، والعلموية لا تعبأ بمفاهيم الغايات، تقول هذه النظرة إلى الغايات هي نظرة ميتافيزيقية فارغة لا معنى لها. الإنسان يعيش داخل دائرة عبثية، لأن العلموية إلحادية ضرورة، لأنها تحتكر الوجود في عالم المادة، فلا تعبأ بمفاهيم الغايات. في أن الإسلام قائم بالأساس على أن جوهر وجود الإنسان تحقيق العبودية، فقضية الغايات وتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى في هذه الحياة أمر يميز الإسلام عن العلموية. الإسلام يؤكد أن الانقطاع للنظر في هذا الكون، وأن الكون هو الحقيقة الوحيدة هنا، هو نوع من العمل المعرفي والعمل الكوني. فالذين يؤمنون بالعلموية هم من الذين ذمهم القرآن أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم يجعلون نظرهم فقط منصبا على الحياة الدنيا وأشياء الحياة الدنيا، ولا ينتبهون إلى حقيقة الحياة الدنيا وما بعد الحياة الدنيا. فالإسلام إذن لا يجتمع ضرورة، لا يجتمع ضرورة مع العلموية، لأن مجال الوجود في الإسلام هو أكبر من المادة، ولأن مجال العمل في هذا المجال أو آلات العمل في هذا المجال هي أكثر من أن تكون واحدة، بل هي الوحي والعقل والتجربة والحس وغير ذلك. ثم إن الإسلام يرى أن هناك مصدر معرفي أعلى وأكبر من العلم وهو الوحي. الآن بعد أن ذكرنا باختصار شديد جدا طبعا ذكرنا موقف الإسلام من العلموية، الآن ما هي حقيقة العلموية من خلال البحث النقدي؟ هل العلموية صادقة أو هل العلموية حقيقة تحقق المعرفة المطلوبة ألا المدعات؟ كلمة يعني جميلة جدا قالها الفيلسوف المشهور لودفيغ فيتجنشتاين، وهو من أعلام الفلسفة في القرن العشرين، وهو إنسان أيضا متدين يعني نصراني متدين بالنصرانية، وله يعني إيمان عميق بالإله. يقول كلمة جميلة جدا، يقول حتى لو تمت في الحديث عن العلموية وهو من أهم الفلاسفة في القرن العشرين مع كارل بوبر وغيرهم من الذين نقدوا العلموية، يقول حتى لو تمت الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالعلم فإن هناك أمورا كثيرة متعلقة بحياتنا، أسئلة كثيرة متعلقة بحياتنا لن تمسها هذه الأجوبة. يعني حتى لو استطاع العلم أن يجيب على كل الأسئلة التي تقع في مجاله فلن تنتهي مطالبنا بأجوبة أخرى، لأنها لن تنتهي أسئلتنا. لماذا؟ لأن هناك أسئلة كثيرة جدا لا يملك العلم أن يطالها بيد. فمجال حقائق الوجود أوسع وأكبر بكثير من مجال عمل الأسئلة، مثل الأسئلة الأخلاقية مثلا، الأسئلة الجمالية، الأسئلة الكونية الكبرى الوجودية الكبرى، من أين وإلى أين. إذن العلموية ضيقة جدا مجالها، ضيقة جدا في أجوبتها، وبالتالي لا يمكنها ضرورة أن تحتكر مجال المعرفة الإنسانية التي تؤول بالبشر إلى معرفة هذا الوجود على حقيقته وإجابة وتحقيق إشباعات الإنسان الكبرى بما يمثله الإنسان من كائن متفرد في هذا الوجود بنزعاته ورغباته وآماله ورغبته في أن يكون سيدا لهذا الكون المادي الضيق. العلموية تجيب عن سؤال واحد من أسئلتنا المتعلقة بالطبيعة، فنحن في تعاملنا مع الطبيعة، طبعا الطبيعة هي مجال نظر العلم وهو مجال ضيق، لكن نحن نواجه بسؤالين عندما نتحدث عن الطبيعة. السؤال الأول هو كيف تعمل الطبيعة، كشف قوانين الطبيعة، والسؤال الثاني هو كيف نتعامل نحن مع الطبيعة، وهو سؤال أخلاقي. فالعلموية حتى في مجالها الضيق قاصرة عن أن تقدم لنا الأجوبة الأساسية في التعامل مع هذا المجال الضيق. هي تقول لك هذا هو الوجود، هذا طريق عمله، لكن أنت لا تحتاج فقط إلى أن تعلم حقيقة العالم، وإنما تحتاج أيضا أن تعرف حقيقة صواب فعلك في العالم، لأنك لست بكائن سلبي، وإنما كائن لا تحقق بقائك ولا تحقق رفاهك إلا إذا أحسنت التعامل مع الطبيعة. فالعلموية على الحقيقة لها عين لكنها صماء، لا تحدثك بواجبك نحو الطبيعة. يعني كلمة جميلة قالها بيتر ميدوار. بيتر ميدوار هذا عالم كبير حصل على جائزة نوبل، صاحب كتاب رسالة إلى العالم الشاب، يقول إن وجود حد للعلم يتضح بعجزه عن إجابة أسئلة تشبه ما يسأله أطفال المدرسة المرحلة الابتدائية عن بدايات الأشياء ونهاياتها، أسئلة من نوع كيف بدأ كل شيء؟ لماذا نوجد جميعا هنا؟ ما الغاية من الحياة؟ إذا الأسئلة الأساسية البدائية التي يسألها الإنسان بما هو إنسان؟ بطبيعة أنه إنسان، هذه الأسئلة التي يسألها الطفل ويسألها الشاب والكهل والعجوز لا تنبس العلموية فيها بجواب، لأن العلم هنا لا يحسن الجواب لأنه تقع خارج دائرة عمله. إيرفن شرايدنجر طبعا الفيزيائي الشهير جدا والحاصل أيضا على جائزة نوبل وأحد علماء كبار علماء الفيزياء الكم، يقول كلمة جميلة جدا، يقول: الصورة التي يقدمها العلم عن الواقع من حول صورة ناقصة جدا، إنه أي العلم الطبيعي لا يتكلم ببنت شفة عن الأحمر والأزرق، المر والحلو، الألم واللذة، إنه لا يعرف شيئا عن الجميل والقبيح، الحسن والسيء، الله والخلود. يتظاهر العلم أحيانا بأنه يجيب على أسئلة في هذه المجالات، لكن غالبا ما تكون إجاباته سخيفة للغاية إلى درجة أننا لا نميل إلى أخذها على محمل الجد. إذن العلموية كما يقول هذا الفيزيائي الكبير الذي يحب الملاحدة والاستدلال به يعني لنزوع كثير من الملاحدة الشعبيين وغيرهم إلى الاستدلال بفيزياء الكم على دعاويهم الفاسدة من خلال تحريف دلالات فيزياء علم الكم لاستدلال لنقد مجموعة من القضايا الإيمانية. هذا الرجل يقول بصراحة إن الكثير من إجابات فيزياء إجابات العلم سخيفة جدا إذا تجرأ العلم على الحديث أسئلة الشعور والجمال والغايات والحقيقة والباطل والحسن والسيء. العلم إذا دخل في هذا الباب، وهذا ليس من أبواب عمله، إذا دخل هذا الباب يقدم أسئلة سخيفة يحتقرها الإنسان العاقل، لأنك هنا تدخل آلة لتعمل في غير مجالها الذي يليق بها. هي تحسن إذا عملت في الكشف عن عمل الطبيعة، لكنها لا تحسن في الكشف عن ألوان الطبيعة. كل ما يفيض عن الطبيعة من معاني كبرى متعالية. الأعجب أن تجد ملحد عنيد، العالم البيولوجي الذي درس في UFM University of Minnesota بيزي مايرز، هذا من أفحش الملاحدة وأسلوبه متدني جدا في النقاش، يعني يكثر من الاستهزاء بمخالفيه ويعتمد على أسلوب السخرية. هذا الرجل يقول وهو يرد على سام هارس أو سامويل هارس إن أردنا أن نذكر اسم كامل، وهو عالم أعصاب يهودي من أعنف أنصار الإلحاد الجديد، خاصة في حديثه عن المسلمين ودعوته إلى إبادتهم إن خشي خطرهم. سام هارس يحاول أن يقحم العلم في كل شيء حتى في الجانب الأخلاقي، وهو الجانب الذي أكثر المجالات التي تنأى عن مبضع العلم، جانب الأخلاق. الأخلاق شيء، المنظومة الأخلاقية شيء، وإمكانات ومجالات عمل العلم شيء ثاني مختلف تماما. فمحاولة سام هارس الحديث في هذا الباب جعلت بيزي مايرز العنيف المتطرف يقول: لا أعتقد أن معايير هارس أن بإمكاننا استخدام العلم لتبريد تنامي سعادة الأفراد، لأن سام هارس يقول: لابد أن نسعى إلى تحقيق رفاه الإنسان من خلال العلم. فيرد عليه بيزي مايرز يقول: لا أعتقد أن معايير هارس صالحة، حيث لا نستطيع بالتأكيد استخدام العلم للقول بكيفية تنامي السعادة إلا بعد أن نعرف السعادة في حد ذاتها، وهو نفس الاعتراض الذي قدمه بعض الملاحدة الآخرين وعلى رأسهم ألكسندر روزنبرغ. قال: أنت تريد أن تستعمل العلم لتحقيق السعادة، مشكلتك الكبرى أنك ستفشل في أول خطوة. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تحدد السعادة، تعريف السعادة من خلال العلم. العلم عاجز تماما أن يحقق، أن يحدد لنا السعادة. يعني الرفاه المادي، يسر التعامل مع المادة، ليس هو السعادة في ذاتها في سبيل الوصول إليها. العلم عاجز تماما أن يحدد السعادة لهذا الإنسان الكياني المركب الذي هو الإنسان. ويضيف بزمارج يقول: رغم إمكانية كون هذا الأمر منزلقا خطيرا يفوق تصوره، يقوم هارس بتمرير مبدئي لأمر غير علمي عند تصنيفه للسعادة. فأنت ترى إذن أن العلموية التي تزعم أنها سبيل وصول الإنسان إلى فهم العالم، والإنسان يفهم العالم ليدرك حقيقته وليحقق سعادته، فلا العلم قادر على أن يعرف الوجود بأكمله، ولا هو قادر على أن يحدد طريق الوصول إلى السعادة، لأنه أفشل من ذلك بكثير، فهو لا يحسن التعامل مع هذه المفاهيم الكبرى مثل مفهوم السعادة. بل مشكلة العلموية أعمق من ذلك بكثير، بمسافات. العلموية ليست فقط هي فاشلة في تحقيق ما تزعم ما أن العلم قادر على الوصول إليه، وإنما العلموية كاذبة أيضا، هي فاشلة وكاذبة. ويتبين كذبها في أنها تقع في خديعتين معرفيتين أساسيتين. الخديعة الأولى هي خلطها بين الأنطولوجي والإبستمولوجي، بين الجانب الوجودي والجانب المعرفي، فهي تختزل الوجود في المعرفة، فتقول كل ما لا يمكن أن نعرفه ليس بموجود، كل ما لا يمكن أن نعرفه فليس بموجود. وهذا يذكرني طبعا، ويذكر الجميع، بالأسقف بيركلي الذي هو من أهم الفلاسفة المثاليين، عندما قال كلمته الشهيرة: To be is to be perceived، أن يكون الشيء هو أن يكون مدركا، فالشيء الذي لا يدرك ليس بموجود. وأصل هذا الخطأ يعود أيضا مع العلموية في خلطها بين الجانب الإبستمولوجي المعرفي والجانب الوجودي، أصله هو مركزية الإنسان، anthropocentrism، مركزية الإنسان. عندما تعتبر أن الإنسان هو مركز كل شيء وقبلة كل شيء، وأنه الذي يحدد الحق من الباطل والخير من الشر، والإنسان هو معيار كل شيء كما قالها بعض فلاسفة اليونان قديما، الإنسان معيار كل شيء. عندما يقع الإنسان في هذه الورطة، لابد أن ينتهي به الأمر إلى الخلط ما بين الوجود إلى الشيء في ذاته بما هو موجود، والشيء بما هو مدرك في العقل، فيخلط بين حدود العقل وحدود الوجود، إمكانية العقل وإمكانية الوجود. وهذه خديعة معرفية أساسية أولية لا تجدها في، لا تجد نقاشها في كتابات فلاسفة الإلحاد الجديد أو أعلام الإلحاد الجديد لبساطتهم المعرفية جدا. هؤلاء ناس قد يحسنون في التعامل مع تخصصاتهم العلمية، لكن عندما يبدأ معهم الحديث في القضايا الفلسفية والإدراكية هذه، تجد نوع من البساطة الشديدة. ومن ذلك مثلا أن ريشارد دوكنز يعني مرة سئل في مسألة ما، يعني سأله بعض الفلاسفة، قال له: عندما تحدثت في تلك المسألة هل أنت تتحدث عن metaphysical necessity أم تتحدث عن epistemic necessity؟ فقال لهم: أنا لا أستعمل epistemic ولا شيء. فهو عندما يدخل في عميق هذه المسائل لا يحسن حتى معرفة حقيقة قوله ومآلات القول. القضية ليس أن تنقل أرقام، أن تنقل قضايا مختبرية، عمل مختبرات وكشوف فيزيائية وحسابات رياضية. حقيقة شيء بما هو قائم به غير تلك الحسابات. تلك الحسابات تفسر الشيء لكنها لا تفسر حقيقة الشيء. حقيقة وجود الشيء قضية فلسفية. إذن الخديعة المعرفية الأولى الخلط بين الأنتولوجي والإبستيمي. الخديعة المعرفية الثانية هي الإيحاء من خلال الحديث الدعائي للإلحاد الجديد أن العلموية تنطلق من العلم وتنتهي إلى العلم، والعلم هو كل شيء، وليس بعد العلم إلا الضلال، وليس بعد الحق إلا الضلال، ولكن عند العلمويين ليس بعد العلم إلا الضلال. وهذه دعوة فارغة تخالف الواقع، لأن العلموية تقوم على عدد كبير جدا من الدعاوى الميتافيزيقية، فلا يمكن للإنسان أن يبدأ من الصفر المجرد، لا يمكن لأي إنسان أن يبدأ من الصفر. حتى عندما حاول ديكارت فيلسوف العقلانية الأشهر من المحدثين، عندما زعم في الكوجيتو أنا أفكر أنا موجود، لأنني عندما حاول ديكارت أن يقول أريد أن أبدأ من الصفر، سأشك في حواسي لأن الحواس تخطئ، وهذا خطأ، الحواس لا تخطئ، وإنما فهمنا لمدخلات الحواس هو الذي يخطئ. الحواس هي مجرد مرآة تنقل الواقع كما هو، كما تدركه أو كما ترسمه. قال أشك في حواسي أن الحواس قد تخطئ، وقد ترى العصا في الماء فترى نصفها الأسفل يعني متعرج وليست هي كذلك، وسأشك في عقلي أيضا لأن العقل قد يكون هناك شيطان خبيث يلعب بعقلي، سأشك في كل شيء. لكن وأنا أشك، حتى لو شككت في شكي فأنا أشك، وبالتالي شكي يعني أنني أفكر، فإذا كنت أفكر فأنا موجود. قال هنا أنا استطعت أن أبدأ من الصفر المجرد، الصفر التام، الصفر المعرفي. أين مكمن الخطأ هنا؟ أو أين مكمن الأكذوبة هنا؟ مكمن الأكذوبة هنا هو أن ديكارت لم يبدأ من الصفر المعرفي. ديكارت بدأ على الأقل من مبدأين اثنين، مبدأ عدم التناقض ومبدأ السببية أو العلية. لولا أنه اعتمد مبدأ عدم التناقض وهو أهم مبدأ عقلي، تقريبا يتفرع عنه كل مبادئ العقلية الأخرى، ومبدأ العلية، لما استطاع أن يثبت هذا الأمر. لأنك إذا لم تقل بمبدأ عدم التناقض فممكن أن تقول أنا أشك وأنا لا أشك، أنا أفكر وأنا لا أفكر، لا يمكن أن تنتهي إلى حقيقة. إذا أنكرت مبدأ عدم التناقض لا يمكن أن تنتهي إلى حقيقة. فديكارت بدأ بمبادئ عقلية قائمة أصلا. وكذلك العلموية لا يمكن أن تبدأ من الصفر. يعني كلمة جميلة قالها الفيلسوف الأمريكي أبراهام كابلان، قال nowhere in science do we start from scratch، لا يوجد أي مكان في العلم نبدأ فيه من الصفر، من لا شيء. سأحاول أن أترجم كلامه. لا وجود لمكان، أو there is only one place which we can start، هناك مكان واحد من الممكن أن نبدأ منه، that is from where we are، وهو المكان الذي نحن موجودون فيه. لأنك تبدأ من حيث أنت موجود الآن من خلال رصيدك القديم في جمع المعارف، فأنت لا تبدأ أبدا من الصفر. العلم هو ليس الخلق الإعجازي من اللاشيء كما يقول، لا يوجد خلق عفوي للمعرفة من الجهل. عندما ننكر مضمراتنا أو مقدمات المعرفية presuppositions، فنحن سنبقى نتخبط في الشكوك skepticism، سنبقى نتخبط في شكنا، لن ننتهي إلى حقيقة واحدة. فالعلم إذن لا يمكن أن يبدأ من الصفر المعرفي. إذن العلموية في أصلها أكذوبة كبرى. لكن ما هي هذه؟ نقدم بعض هذه المسلمات التي يبدأ منها العلم، والتي لا يملك العلم البرهان عليها، إنما هو ينبني عليها. الأمر الأول هو الوجود الموضوعي للعالم الخارجي. أنت لا تدرك إلا نفسك على المباشر. كيف تتيقن أن هذا الوجود الخارجي أمامك، أن هذه الكاميرا أمامي، أو أن أي شيء أمامي الآن يحيط بي، هو موجود على الحقيقة؟ والوجود الموضوعي للعالم هذه قضية تسليمية إيمانية، لا سبيل للعلم ولا للعقل أن يثبت الوجود الخارجي للأشياء. فنحن ننطلق في نظرنا، وهذا أمر قد يعجب له الكثير، لكن هذه الحقيقة. صحيح كل معارفنا تدر على وجود الكون الخارجي، لكنها لا تملك برهان إلى أن تصل إليه. لا يمكن، لا تملك برهان. حتى عندما حاول ديكارت أن يستدل على الوجود الخارجي للعالم وأن هذا وجود صادق، ماذا فعل؟ حاول، جاء بثلاث أدلة على وجود الله، وهي تدور إجمالا قاصرا الثالث على البرهان الأنطولوجي، لكنها في الحقيقة أدلة ضعيفة جدا. كل معرفة للإنسان تبدأ عن طريق مسلمات، بعض المسلمات، ومن أهمها الوجود الخارجي للعالم. فالوجود الخارجي للعالم، العلم يعمل أساسا في هذا المجال، العالم المادي. أنت لن تستطيع أن تثبت أي شيء وقوانين غير ذلك إلا أن تقر غير برهان علمي. وهذا أمر يعني حقيقة قد يعجبه البعض، لكن هي حقيقة معرفية ثابتة. يعني الأمر الثاني، الطبيعة المنهجية للوجود الخارجي، أن هذا الوجود الخارجي قائم على شكل مرتب، من الممكن تقسيمه إلى عناصر كبرى وصغرى. هذا أمر مسلم عقلي. المسلمة الأخرى أن هذا كون مفهوم. أن تبدأ في النظر في الكون بعد أن تقرر أولا أن هذا كون مفهوم. أنت لا تنتهي إلى أنه كون مفهوم في البدء، وإنما في الحقيقة تبدأ بهذا الأمر وتنتهي إليه بصورة أخرى، لكنك لا يمكن أن تبدأ في نظرك للكون حتى تسلم أنه مفهوم، حتى من الممكن أن تبحث وتنظر وتكتشف القوانين. فمفهومية الكون مسلمة أولى. صدق حواسنا هي مسلمة يبدأ منها العلم ولا ينتهي إليها. العلم يبدأ في عمله بتصديق الحواس. العلم أساسا قائم على الحواس في أساسه، فلا يشك فيها، وإنما يبدأ على أن هذه الحواس تقدمه معرفة صحيحة يبني عليها معرفته لقوانين الكون. الأمر الآخر هي الحقائق المنطقية. والعجيب الأمر أن بعض رموز الإلحاد الجديد يريدون التشكيك في مثلا قضية السببية، وقضية قانون عدم التناقض، وقانون الماهية، وقانون الثالث المرفوع، أو مبدأ الثالث المرفوع. لكن هم لو شككوا في هذا الأمر سينتهي بهم الأمر إلى الشك في العقل أصلا وشك في العلم. وهذا من منكرات وفضائع الإلحاد الجديد، يعني أنهم ينتهون إلى قضية تنقض ما يبنون أصلا. وتعجب كيف يفكر هؤلاء، وهذا من الضعف العقلي في التيار الإلحاد الجديد، لأنه قائم على مجموعة من علماء الطبيعة. فهؤلاء لا يحسنون التفكير المنطقي ابتداء، ولذلك قد يقدم دليل يقوم إلى هدم كل ما بناه. إنكار السببية سيقوم إلى هدم العقل أصلا، لأن العقل هو مجموعة أفكار تترابط سببية. فنفيك لمفهوم السببية، مفهوم السببية مفهوم ميتافيزيقي، إذا نفيته وحولته إلى مفهوم تجريبي لن تنتهي إلى إثباته، لأنك ستدخل في شك دائم. فإذا انتقض مفهوم السببية تجريبيا انتقض عقليا وانتهى وجوديا، وإذا انتهى مفهوم الوجودية سببيا انتهى مفهوم العقل، لأن العقل هو مجموعة من الأفكار المترابطة سببيا. القضايا الرياضية يبدأ منها، الحقائق الرياضية يبدأ منها العلم ولا ينتهي إليها. القضايا الجمالية يبدأ منها العلم ولا ينتهي إليها. القضايا الأخلاقية بعيدة أيضا عن متناول العلم. قدرة اللغة على تبليغ الأفكار مسلمة علمية وليست قضية علمية. أنت حتى تقوم لبحثك العلمي وتبلغه لغيرك، لابد أن تؤمن أن اللغة قادرة على تبليغ هذه الأفكار إلى غيرك. أنت لا تبدأ من هناك، وإنما أنت لا تنتهي إلى كفاءة اللغة، وإنما تبدأ من قدرة اللغة على تبليغ ما تريد. العلموية إذن تقوم على مسلمات كثيرة جدا، فهي على الصواب لا يمكن أن تكون علموية، إنما لابد أن تكون تؤمن بقضايا أخرى خارج دائرة العلموية، بل العلموية قائمة على العقل، ومع ذلك تشكك في العقل، تعتبر أن البحث في المناهج الأخرى عن طريق عقلي لا يؤدي إلى حقائق على الصواب، وأن الملحد الشعبي لا يدرك التمييز بين العلم والعقل ويعتقد قداسة العقل وقداسة العلم، رغم أن العلموية تطعن في المبادئ العقلية كما هو شائع ومعلوم بصورة كبيرة. الآن أخطر من فساد نتاج العلموية وأخطر من كذب العلموية، أخطر من هذا من هذا ما أن العلموية تنقض نفسها بنفسها. self-refuting claim، العلموية دعوة تنقض نفسها بنفسها. كيف ذلك؟ العلموية تقول لك إن الحقيقة هي فقط ما أثبته العلم. لاحظ هذه العبارة، الحقيقة هي فقط ما أمكن أن يثبت العلم صوابه. هذه الدعوة ليست دعوة علمية، هذه دعوة ميتافيزيقية، فوق فيزيائية، فوق فيزيقانية إن شاء الله نقول يعني. العلموية إذن تقوم على مبدأ ميتافيزيقي لا مجال للعلم أن يثبته، لا مجال للعلم أن يثبته. العجيب في الأمر أن هناك من فلاسفة الإلحاد مثل برتراند راسل مثلا، من يقول لك إن القول إن العلم وحده هو ما يقدم المعرفة هو قول ينقض نفسه بنفسه. هذا من أكبر رموز الإلحاد في القرن العشرين، لكنه يعود فيقول إن أي معرفة قابلة للتحصيل يجب أن تحصل عبر الطرق العلمية، وما لا يمكن للعلم أن يكتشفه لا يمكن للإنسان أن يعرفه، لا يمكن للإنسان أن يعرفه. فالرجل يقول القول ويقول به، وهذا من مفاسد مبدأ العلموي، أن الإنسان تأخذه النشوة والحماسة لتقرير هذه الدعاوى العريضة دون أن ينتبه أنه يهدم هذا البنيان الكبير بنفس المذهب. نفس المعول الذي يبني هو نفس المعول الذي يهدم، وهذا من أغرب غرائب العلموية التي تنقض نفسها وتثبت فساد نفسها من خلال أوجه كثيرة جدا. الآن بعد أن تبين لنا أن العلموية مخالفة للإسلام، فاسدة من حيث نظرها، فاسدة من حيث دعواها الأولى أنها لا تقوم إلا على أصول علمية، وفاسدة من جهة أنها تنقض نفسها بنفسها، بقي الأمر الأخير وهو خطر العلموية. أين يكمن خطر العلموية؟ يكمن خطر العلموية في عدد من الأوجه. الوجه الأول هو أن العلموية دعوة مزيفة للعلم، للمعرفة. القول أن كل معرفة هي معرفة علموية سيؤول بنا في الآخر إلى ماذا؟ تضييق مجالات البحث الإنساني، بما يفقدنا في آخر الأمر القدرة على معرفة الكون ومعرفة أنفسنا. فالعلموية هي معرفة مزيفة، pseudo knowledge، معرفة مزيفة، هي نتاج خرافة. العلموية تريد أن تخرج الدين من مجال أسباب المعرفة أو أوجه المعرفة أو آلات المعرفة، تقول الدين يقدم معرفة زائفة، في حين أن الدين على الحقيقة لا يقول إن المعرفة اللاهوتية هي كل المعرفة، بل الدين يقول سيروا في الأرض، الحق يقول سيروا في الأرض، يحضك على أن تتأمل في الأرض وتتأمل في السماوات في الملكوت الأرضي، فيقول لك هناك حقائق لا يمكن لعقلك أن يدركها فتعطيكها جاهزة، ثم يحضك على أن تمشي في الأرض وتنظر وتعمل عقلك وتعمل العقل وتعمل التجربة. ولذلك كانت منهج التجريبي في الإسلام بدأ مع بداية الوحي، مع القرن الأول الهجري بدأ المسلمون ينظرون في الكون، مع العصر العباسي تقدم المسلمون تقدم هائل جدا، حتى أن كما يقول أحد علماء الفلك جل الأجرام السماوية أثناؤه على الحقيقة عربية. هذا نيل ديجراس الأمريكي الملحد يقول جل الكواكب تسميتها تسمية عربية، لأن علم الفلك، علم الفلك يعني في العصر الإسلامي حقق ازدهار هائل جدا، لأن المسلم أمر أن يعمل عقله ويعمل التجربة ويعمل النظر. فالدين إذن لا يدعو إلى أحادية النظر، لكن الإلحاد بدعوته إلى أحادية النظر وأحادية المنهج يؤول بالإنسان إلى أن يعتنق الخرافة. الخطر الثاني من ناحية العملية هو أن العلموية تعطيك آلة في يدك، تعطيك سلاحا، تعطيك مرضع جراح، تعطيك حاسوب، تعطيك آلات تنظر في الأرض وفي السماء، تتعامل مع أبدان الإنسان والحيوان والنبات، تتعامل مع النباتات، تتعامل مع الأرض والبحر وغير ذلك، تعطيك الآلة. أنت في عملك في هذا الكون لا تحتاج فقط الآلة، وإنما تحتاج قيم أخلاقية تحدد لك الحق من الباطل، القبيح من المنكر، السيء من الحسن. فإذا لم تعط المنهج الأخلاقي كان العلم سبيل دمار، كما كان مع هتلر، وكما كان مع الاتحاد السوفيتي، وكما كان مع فرنسا في استعمارها للعالم الإسلامي وغير ذلك. عندما يعطى العلم، التطور العلمي عندما يعطى للإنسان بغير منظومة أخلاقية سيؤدي إلى كوارث. أحد المفكرين الكبار، والله نسيت اسمه، شاهدته في شريط، يقول ذهبت فالتقيت مع الذي اكتشف القنبلة النووية، فقلت له ما الذي شعرت به لما اكتشفت هذا الاكتشاف الكبير أنه بإمكانك أن تصنع قنبلة نووية المدمرة؟ قال شعرت برغبة في التقيؤ، شعرت برغبة في التقيؤ. لماذا؟ لأنه بحسه الأخلاقي أدرك أن هذه الآلة العلمية من الممكن أن تأتي بالخراب والدمار للبشر. فالعلم سلاح ذو حدين، إذا لم تكن معه وسيلة أخلاقية آل إلى الفساد العظيم، ولكن العلم لا يقدم منظومة أخلاقية. ففي الآخر سنحتاج إلى منظومة أخلاقية من خارج العلم، ولا بد أن تكون هذه المنظومة منظومة موضوعية يحتكم إليها الجميع، ولا سبيل إلى منظومة أخلاقية موضوعية objective not subjective إلا أن تكون متعالية من إله. الأمر الآخر أن العلموية تعتنق وتنصرنا ضرورة إلى القول بمذهب الاختزالية reductionism. والاختزالية باختصار شديد أن تفسر الشيء بمجموع عناصره، وبالتالي فالعلموية تتعامل مع الإنسان على أنه جسد لحم وعظم وإفرازات. وإذا تحاملت مع الإنسان بهذه النزعة البهيمية في تصور الإنسان انتهى مفهوم الإنسان، يتم إلحاق الإنسان ببقية عناصر الطبيعة. وإذا انتهى مفهوم تميز الإنسان بالقيمة والأخلاق والوعي والغاية purpose of life غاية الحياة، إذا انتهى هذا التميز تم القضاء على الإنسان. فالعلموية تؤول في آخرها إلى نقد الإنسان، نفي الإنسان، لأنها في الحقيقة تقوم على مفهوم إيش؟ تفكيك الإنسان deconstruction. لا أستعملها بالمفهوم مفهوم الديرادوي بالنسبة إلى جاك ديريدا الفيلسوف ما بعد الحداثة الفرنسي، فإنها تؤول إلى تقويض الإنسان وتفكيكه ومحاولة تلبية كل رغبة لوحدها، فينتهي هنا مفهوم الإنسان حقيقة. ولهذا في هذه الأيام في أمريكا من أشهر القضايا المطروحة قضية تميز الإنسان ومحاولة نفي تميز الإنسان عند القضاء، معاملة القردة. الآن هناك دعوة يقوم بها بعض كبار الملاحدة للتعامل مع القردة على أنهم بشر أو في مقام البشر. نفي تميز الإنسان، لأنك إذا انتهيت إلى مذهب الاختزالية reductionism انتهى مفهوم الإنسان، وضرورة من خلال المذهب العلموي أن تنتهي إلى هذا الأمر، لأن الموجود كله هو موجود مادي. هذا ما يتعلق إذن بحديثنا عن العلموية. كلمة أخيرة إن شاء الله أقولها بقضية المراجع، يعني ليست لي معرفة حقيقة بكتب في هذا الباب في العالم في المكتبة العربية. ربما هناك بعض كتب في فلسفة العلم بدأت تظهر محديثا، لكن كتب عن العلموية لا أعلم شخصيا وجود هذه الكتب. لكن من أراد أن يقرأ في المكتبة الإنجليزية فليقرأ في خانة ما يسمى The Limit of Science، حدود العلم. لست بحاجة إلى أن أحدد عناوين، لأن هذه باب واسع جدا، هناك مؤلفات كثيرة جدا في باب الحديث عن علاقة العلم بالدين وحدود العلم، وتجد هناك حديث يعني طبعا طبق الانتماء المؤلف والكاتب أو الفيلسوفي يحدثك عن حد العلم، إذا كان يعتبر للعلم حد أو يعتبر أنه ليس للعلم حد. من الكتب الخاصة معني من الذين يحسنون الحديث المبسط في هذه القضايا جون لينوكس، العالم الرياضيات البريطاني الذي ناظر دوكنز وله عدد من المحاضرات على النت، له كلام جيد في هذا الباب أيضا، خاصة في كتابه God's Undertaker الفصل الثاني، تحدث بكلام جيد في هذا الأمر و يحدد لك أن العلم يتحدث في العلة الفاعلة، وتحدثك عن الأسباب الكونية ولا يتحدث عن العلة الغائية. وله طبعا مثاله المشهور عن الكعكة التي طبختها جدته وكذا، ثم حضر إليها كيميائيون وعلماء في الفيزياء ورياضيات وكذا، فكل كان ينظر إلى الكعكة ويحدد حقيقتها من جانب فيزيائي من جانب كيميائي وكذا، لكن ولا واحد منهم كان يحسن الجواب عن سؤال لماذا أعدت هذه العجوز هذه الكعكة، لأن هذا سؤال غائي تجاوز حدود العلم. له كلام جيد إذن في هذا الكتاب، وهو من أفضل الكتب الموجودة على الساحة، يعني جمع فيه مجموعة من الأفكار والاقتباسات المفيدة، فمن استطاع أن يصل إلى هذا الكتاب وهو موجود على النت God's Undertaker فليقرأه. كتاب ديفيد بلينسكي أيضا The Devil's Delusion، وهو مركز براهين قام بتعليله تحت عنوان وهم الشيطان الإلحاد ومزاعمه العلمية. ربما بلينسكي متحدث أكثر منه كاتب، يعني في كتاباته يغلب عليه كثيرا ربما النزعة الأدبية الجميلة هذه الممتعة التي تجدها في النص الإنجليزي للعربي، يعني صعب أن تنقل براعة النص عند من يكتب بهذه القلم بهذا القلم السيال يعني، لكن كتاب يعني فيه بعض الفوائد. أهم من هذا الكتاب الحقيقة، هذا كتاب أنا أعجبني، كتبه روجر تريغ فيلسوف بريطاني، كتابه Beyond Matter Why Science Needs Metaphysics. هذا الكتاب والمؤلف هو رئيس الجمعية البريطانية لفلسفة الدين، وكان أيضا مقابل أيضا كان رئيس الجمعية الأوروبية لفلسفة الدين، فيعني فيلسوف من النوع العالي جدا، وله عدد من الكتب وكتابه ممتع، يتحدث عن أكبر أكذوبة تقوم عليها العلموية، وهي أن العلموية تقوم على الشيء تبدأ من الصفر المجرد، يقول هذه الأكذوبة، بل العلموية غارقة في الميتافيزيقا، أساسها أنها تقوم على اعتقاد وجود عالم خارجي فيه الحقيقة وبإمكاننا إدراك الحقيقة، وهذه ثلاث دعاوى ميتافيزيقية، وجود عالم خارجي، وجود الحقيقة في العالم الخارجي، إمكان بلوغ الحقيقة في العالم الخارجي. كتاب ممتع، ونفس هذا الكتاب بنفس هذا الكتاب هناك بنفس هذا عنوان الكتاب هناك محاضرة على النت لنفس المؤلف، يعني محاضرة نظمتها جمعية فلسفية يقوم عليها ماجراث الفيلسوف اللاهوتي البريطاني، ونفس هذه المؤسسة لها مجموعة من المحاضرات الفلسفية على نفس الموقع، يعني ممتعة جدا. فمن استطاع أن يصل إلى هذه المحاضرة Beyond Matter روجر تريج، فليدخل إلى الذي قام بتنزيل المحاضرة وليستمع إلى المحاضرات التي يقدمها كبار الفلاسفة في موضوعات متنوعة، مثل موضوع المادية، وهل هناك، هل المادية لها حقيقة أم لا، وغير ذلك من الأمور. هناك أيضا سي اس لويس الفيلسوف أو الكاتب البريطاني الممتع في كتاباته، هناك كثير من الكتاب البريطانيين وغيرهم ممن قاموا ب جمع أقوال هذا الرجل في عدد من المسائل، منها مسألة العلموية. أعتقد أن بيتر ويليامز له أيضا كتاب في هذا الباب، لكن هذا الكتاب The Restitution of Man أيضا يتحدث عن C.S. Lewis and the Case Against Scientism. هذا الكتاب أيضا يتحدث، استعرته من المكتبة، هو عندي أيضا لكني لم أجده في مكتبتي. هذا الكتاب يتحدث فيه مقالات جميلة في هذا الباب. أيضا Philosophy and the Infatuation with Science لتوم سورل. وهناك يعني عدد من الكتب يعني، لكن الـ الـ الـ الـ الـ لا تحتاج أن يكون عنوان الكتاب عنوان الكتاب العلموية يعني ساينتيزم، يعني أساسا علاقة الدين وحد العلم، علاقة العلم بالدين وحد العلم. هناك أيضا كتاب للفيزيائي آيان هاتشنسون، هو عندي في شكل يعني إلكتروني، مونوبولايزن نولج، احتكار المعرفة. وفي توسع من أكثر من باب، يتجاوز موضوع المحاضرة التي قدمناها اليوم، يتحدث أكثر من باب، وله محاضرتين على النت في من ساعة وساعة ونصف أيضا في الحديث في هذا الباب. كما قلت في المكتبة العربية لا علم عندي بمن تعرض لهذا الموضوع من ناحية نسقية مباشرة عن العلموية وموقف الإسلام منها ونقدها، ولكن هناك من يتحدث عن مصادر المعرفة في الإسلام وقد يتعرض إلى في جانب منه إلى قضية العلم، لكن في الأغلب في الكتب الإسلامية التركيز يكون عن قضية موقف الإسلام من التجربة. هل التجربة أو الحس مصدر من مصادر المعرفة؟ في الحقيقة قضية العلموية أكبر من قضية جدارة الحس بالتصديق. العلموية هي منظومة كونية كلية للمعرفة والتعامل مع هذا الوجود، تقدم كمنظومة أخلاقية وعقدية وغير ذلك. فلعلني قد ربما اختصرت الحديث في هذا الباب بما يقدم العناصر الكبرى لهذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.